الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يستفتح ندباء، ثم يستفتح ندباء، فيقول ندباء يعني استحباب، فيقول: سبحانك اللهم، اي انزهك اللهم عما لا يليق بك، اي انزهك اللهم عما لا يليق بك. يعني من النقائص والرذائل، مثل اتخاذ الشريك والولد، اتخاذ الصاحبة والولد، اتخاذ الشريك. قال: وبحمدك، وبحمدك أي وبحمدك سبحتك، أيوة بحمدك سبحتك، يعني أنني لم أسبحك بحولي ولا بقوتي، وإنما بنعمتك التي أوجبت علي حمدا سبحتك. وتبارك اسمك، تبارك اسمك يعني كثرت بركاته، أي كثرت بركاته. وكذلك من معاني تبارك تعاظم وتقدس، ولأجل هذا فإن العلماء ذكروا أن هذا اللفظ لا يقال إلا لله سبحانه وبحمده، لا يقال لأحد غير الله سبحانه هذا اللفظ، أعني لفظ تبارك. قال: وتعالى جدك، وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم، أي ارتفع قدرك وعظم. قال: ولا إله غيرك، أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك، كما صلى الله عليه وسلم يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. إذن هذا هو الدليل، إذن هذا هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بذلك. والدليل الثاني في هذه المسألة هو أنه جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم الناس هذا الدعاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الثاني كأنه أثبت وأقوى من الأول، كأنه أثبت وأقوى من الأول، أقوى يعني أقصد من جهة الثبوت. وهذا الدعاء أو هذا الذكر هو الذي يختاره الإمام أحمد أن يستفتح به، وبعض الأئمة يختارون أدعية أخرى كما يختار الإمام الشافعي مثلا رحمه الله رضي عنه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى غيره. لكن الإمام أحمد يختار هذا الدعاء لمعاني، من أهمها أولا أن فيه تسبيحا وتنزيها لله تعالى وهو مناسب للمقام، والأمر الثاني هو أن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس هذا الدعاء، أن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس هذا الدعاء. قال: ثم يستعيذ ندبا، ثم يستعيذ ندبا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا تعلمون أنه من سنن القراءة، لأنه يعني يريد أن يقرأ الآن، فهذا من سنن القراءة، فإذا قرأت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ثم يبسمل ندبا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للاستعاذة، سواء تعوذ بهذه الاستعاذة أو تعوذ بغيره مما ورد، مثل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثلا. قال: ثم يبسمل ندبا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. صوت هنا واضح مضبوط؟ طيب. فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وهي قرآن، هي قرآن. ما هي؟ البسملة، البسملة قرآن. قال: آية منه، أي آية من القرآن، آية من القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأها في الصلاة وعدها آية. قال: نزلت فصلا بين السور غير براءة فيكره ابتداؤها بها. إذن هذه آية مستقلة، هذه آية مستقلة، ليست آية من الفاتحة على المذهب، ليست آية من الفاتحة. بعض العلماء يقول هي آية من الفاتحة كما يقول الشافعية مثلا، لكن على المذهب هي ليست آية من الفاتحة، فهذا خلاف بين الفقهاء، وكذلك القراء عندهم هذا الخلاف أيضا. فمثلا حفص عن عاصم تريد أنه يجعل البسملة آية من الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، تجد في طبعة مصحف الملك فهد تجد مكتوب عندها رقم واحد، بينما في قراءة نافع مثلا هي ليست من الفاتحة. وإذا كانت ليست من الفاتحة، الذين يقولون ليست من الفاتحة يقولون إن الفاتحة سبع آيات أيضا، لكن الآية السابعة هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية السابعة عندهم. قال نزلت فصلا بين السور غير براءة فيكره ابتداؤها بها، لأنها نزلت بالسيف، آية سورة براءة التي هي سورة التوبة. يكره ابتداؤها بها، أي ابتداء سورة التوبة بهذه بالبسملة. ومفهومه أنه لا يكره أن يقرأ، أن يبسمل في أثناء السورة، سورة التوبة، إذا أراد الإنسان أن يقرأ في أثنائها. فمثلا لو أراد يقرأ مثلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أو ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا إلى قرب الآية، فلا بأس أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ من وسط السورة، لكن المكروه هو ابتداؤها بها. قال ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا، ذكر ثلاثة أشياء: استفتاح، التعوذ، البسملة، كلها يقول إنها تكون سرا، يعني استحبابا. كيف؟ أولا عندنا الاستفتاح والتعوذ، استفتاح والتعوذ هذان يكونان سرا، هذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق يا أهل العلم، وإنما خلافهم في البسملة، خلافهم في البسملة. مثلا تجد الحنابلة يقولون يسر بها، خلاف طبعا في الصلاة الجهرية، والشافعية مثلا يقولون إنه يجهر بها، يقولون إنه يجهر بها، وثم آثار في هذا وآثار في هذا، لكن المعتمد عند الحنابلة هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خليفتيه أبي بكر وعمر كما في حديث أنس في الصحيح، أنهم كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة، يعني في غير الصلاة لو أراد يقرأ في مجلس ولا في محفل ولا كذا، فهل يقول أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ، أو نقول يشرع مباشرة؟ نقول هو مخير بين هذا وهذا، إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا. قال رحمه الله تعالى وليست البسملة من الفاتحة، البسملة ليست آية من الفاتحة على معتمد المذهب، وهذا كذلك عند الحنفية والمالكية، أما الشافعية فعندهم البسملة من الفاتحة. قال وتستحب عند فعل كل مهم. أولا لماذا يقولون البسملة ليست من الفاتحة على المذهب طبعا وقول الحنفية والمالكية؟ لماذا؟ يستدلون بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه في الحديث القدسي، قول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين، فبدأ أول شيء بالحمد فلم يذكر البسملة. وتستحب عند فعل كل مهم، سواء كان هذا مهم من الأفعال أو حتى يعني من الأفعال التي تتداول من حركة ونحوها، أو من الكتابة مثلا، إذا أراد الإنسان أن يكتب كتابة فإنه يبتدئها أول شيء بالبسملة، فهذا من سنن الكتابة كما هو معلوم. قال ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها وهي ركن في كل ركعة، يعني في كل ركعة من ركعات الصلاة. قال وهي أفضل سورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم سورة سماها أعظم سورة. قال وآية الكرسي أعظم آية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبي رضي الله عنه. قالوا سميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءة الصلاة، بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف. يقول هذا هو سبب تسميتها الفاتحة، أنه يبتدأ بها في الصلاة، وأيضا يبتدأ بها بكتابتها في المصاحف، ولها أسماء أخرى مثل السبع المثاني أو سورة الحمد أو غير ذلك. قال وفيها 11 تشديدة، وفيها 11 تشديدة، 11 تشديدة، أولها لام لله، وآخرها لام الضالين ولا الضالين. لماذا يعدون 11 تشديدة؟ سيأتيك بعد قليل بيان سبب ذلك. قالوا يقرأها مرتبة متوالية، هذان شرطان، لا بد أن يقرأها مرتبة ولا بد أن يقرأها متوالية، فإن أخل بالترتيب والموالاة لم تصح قراءتها. قال فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، دقيقة بس نحاول المشكلة. قال فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، هذا القيد الأول، ضع عنده ألف. قال وطال عرفا، هذا ضع عنده باء، واكتب بعدها متعمدا لا ناسيا، واكتب عندها جيم. إذن أعيد قول المصنف، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، غير مشروعين هذا القيد الأول، وطال عرفا هذا القيد الثاني، القيد الثالث أضفه أن تكتبه عندك، اكتب متعمدا لا ناسيا، متعمدا لا ناسيا. طيب ما الذي يكون لو حصل هذا؟ يقول أعادها، يقول أعادها. إذا قطع الفاتحة بذكر أو حتى بدعاء أو سكوت غير مشروع، فخرج بذلك لو سكت أو توقف لذكر مشروع أو دعاء مشروع، وطال عرفا خرج بذلك لو أنه توقف توقفا يسيرا، والقيد الثالث قلنا متعمدا لا ناسيا، فخرج بذلك لو توقف ناسيا أو ما إلى ذلك، يعني غير التعمد. ما الحكم؟ قال أعادها، يعني يعيد الفاتحة إن تحقق هذا القطع بقيوده الثلاثة. ثم صرح بمفهوم القيد الأول فقال فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، وكسجوده لتلاوة مع إمامه، لم يبطل، يعني لم تبطل الموالاة، يعني لم تبطل الموالاة. قال لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا، يعني سواء طال الفصل أو قصر. يعني إيش صورة المسألة؟ صورتها أن الإنسان يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، بدأ بقراءة الفاتحة، وهو يقرأ في قراءة الفاتحة وصل اهدنا الصراط المستقيم، الإمام بدأ يقرأ في الفاتحة في صلاة الجهرية، فهو يجب عليه أن يسكت حتى يستمع لقراءة إمامه، فسكت. الإمام انتهى من الفاتحة، شرع مباشرة بقراءة سورة، ثم توقف قبل الركوع وبقي يسير على الركوع، سكوت يسير، نقول تكمل من اهدنا الصراط المستقيم. ثم ذكر لك مسألة أخرى متعلقة بالإخلال بشيء من الفاتحة، فقال أو الإخلال بقراءة شيء من الفاتحة، فقال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، يعني أخل بالترتيب. قال لزم غير مأموم إعادتها، لزم غير المأموم أن يعيدها. من هو غير المأموم؟ إذا خرجنا المأموم من بقي عندنا؟ آية كرام، الإمام والمنفرد، فيلزمها، يلزمهما أن يعيدا. قال إعادتها أي إعادة الفاتحة، اكتب بعد قوله إعادة الفاتحة إن ابتعد عن محل خطأه، إن ابتعد عن محل خطأه، وإلا أعاد الكلمة التي أخطأ بها وأكمل، وإلا أعاد الكلمة التي أخطأ بها وأكمل. يعني لو أنه أخطأ في وسط السورة، في وسط السورة، في آية في وسط السورة، فأسقط منها حرفا، فلنقول يجب عليك أن تعيد من الأول في جميع الأحوال. نقول لا، إذا كنت قريبا لم تتجاوزها بعيدا فنقول أعد فقط نفس الآية وأكمل. أما إذا كنت تجاوزت إلى آخر السورة ثم نبهك أحد فإنك تعيد السورة من أولها. قال الشيخ: فيستأنفها إن تعمد. اكتب عندها عند قوله إن تعمد، اكتب هذا القيد في المسألة السابقة وليس في هذه. هذا القيد في المسألة السابقة وليس في هذه، ولأجل هذا أنا أضفت هذا القيد قبل قليل في المسألة السابقة التي هي مسألة انقطع بذكر أو سكوت غير مشروعين إلى آخر ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: إيه جيد أن تكتب هنا بجوار هذه، اكتب انظر فصل أحكام الإمامة، وانظر اكتب وانظر فصل أحكام الإمامة. في طبعة ثرامتون صفحة 299، فقط حتى تربط المواضع، لأن هناك تكلم في فصل أحكام الإمامة، تكلم على مسألة الإخلال بقراءة شيء من الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يقرأها مرتلة. يستحب أن يقرأها، يعني يقرأ الفاتحة مرتلة، هذا من أدب القراءة كما هو معلوم، ورتل القرآن ترتيلا. معربة يعني محسنة، تقرأ بفصاحة من غير لحن. قال: يقف عند كل آية كقراءته صلى الله عليه وسلم، يعني فلا يصل الآيات بعضها ببعض، وإنما من أدب القراءة أن يقرأ كل آية لوحدها، وخاصة في الفاتحة كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال: ويكره الإفراط في التشديد والمد. يكره الإفراط، الإفراط يعني الزيادة، يعني الزيادة في التشديد والمد. لماذا يكره؟ لأنه كأنه يشعر بزيادة حرف. إذا قال الحمد لله رب العالمين شددها تشديدا زائدا، كأنه جعلها أكثر من حرفين. بالمناسبة لما قال قبل قليل: أو ترك منها تشديدة، لماذا إذا ترك تشديدا نقول يجب أن يعيد فقط تشديدا؟ لماذا لو قال الحمد لله رب العالمين لم يشدد، لماذا نقول يجب أن تعيد وتشدد؟ لأن الحرف المشدد هو بمثابة حرفين، حرف المشدد هو بمثابة حرفين. فلأجل هذا قال لك قبل قليل أن فيها 11 تشديدة. ما فائدة 11 تشديدة؟ لأنه 11 تشديدة يعني هذه الأحرف التي عليها شدة يكون مجموعها ليس 11 وإنما 22، يعني كل واحد منها عن حرفين. قال: ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأمومون معا بآمين في الصلاة الجهرية. هذا قول جماهير أهل العلم، وهو الذي يدل عليه فعل السلف رحمهم الله. قال: بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء، ومعناه اللهم استجب، يعني آمين هذا اسم فعل معناه اللهم استجب. قال: ويحرم تشديد ميمها. يحرم تشديد ميمها، يحرم أن يقول آمين وإنما يقول آمين بالتخفيف. لماذا؟ لأن المعنى يتغير بذلك. آمين يعني قاصدين، ولا آمين البيت الحرام أي ولا قاصدين البيت الحرام، فكأنها تكون كلاما أجنبيا عن الصلاة. قال: فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا. تركه ترك ماذا؟ ترك ماذا؟ ترك تكبيرة الإحرام. تركه إمام أو أسره، أو أسره، ما الحكم؟ يقول أتى به مأموم جهرا، لأن جهر المأموم، جهر المأموم بالتأمين سنة، فلا تسقط هذه السنة بترك الإمام لها، لا تسقط هذه السنة بترك الإمام لها. قال ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب. الجاهل بقراءة الفاتحة أو بالأذكار الواجبة، سبحان رب العظيم، سبحان رب الأعلى، التكبيرات، هذا يلزمه تعلمها، يلزمه تعلمها. وأظن يأتي في موضع لاحق بزيد تفصيل في هذه المسألة، وأنه إذا ضاق الوقت فإنه يعني يحاول أن يقرأ ما يستطيعه. وفي هذه المسألة تفصيل مذكور في المطولات كالمنتهى والإقناع. قال ومن صلى وتلقى في القراءة من غيره صحت. من صلى يعني ولم يكن يحسن القراءة فتلقى في القراءة من غيره صحت. يعني صورة المسألة، إنسان لا يحسن قراءة الفاتحة فكبر وقال لشخص أنت تقرأ الفاتحة وأنا أقرأ معك، ما الحكم؟ يقول الشيخ إن صلاته حالئذ صحيحة. لماذا؟ لأنه أتى بفرض القراءة، نحن نريده أن يقرأ، فهو قد قرأ، سواء قرأ من مصحف أو قرأ من حفظه أو قرأ بتلقفه من أحد، كل هذا صحيح لا بأس به. يعني نتوقف عند هذا وننظر إذا كان في أحد عنده سؤال أو شيء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.